كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترى لهم من باقية الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صاحب الجيب الفكسار رقم اللوحة لام ميم لام 011 الرجاء بعد السيارة.

اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالمشعوذين، اللهم عليك بالمردة من الشياطين، اللهم عليك بالمردة من الشياطين، اللهم عليك بقرناء السوء، اللهم عليك بقرناء السوء، اللهم اجعل كيد السحرة في نحورهم، اللهم اجعل كيد السحرة في نحورهم، واجعلك اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألبس المسحورين في هذه الليلة لباس الصحة، لباس الصحة والعافية. اللهم البس على، اللهم أنزل على المحسودين، اللهم أنزل على المحسودين شفاءك وعافيتك، اللهم أنزل على المحسودين شفاءك وعافيتك، اللهم عافهم مما افتريتهم، اللهم عافهم مما افتريتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، وارزقنا البر بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك نزولا يليق بجلالك في هذه الساعة المباركة، اللهم إن لك نزولا يليق بجلالك في هذه الساعة المباركة، يا من هو عليا من هو قريب ممن دعا، يا من يسمع دعاء المضطر إذا دعا، يا من يكشف الضر، يا من يقبل التوبة، يا من يقبل التوبة، يا من يشفي السقيم، يا من لا يجزي لآلائه أحد ولا يبلغ منحته قول قائل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا من شآبيب رحماتك، وأن تؤمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تؤمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا، شقيا ولا محروما. اللهم هد المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة يا إلهنا، الجنة الجنة يا إلهنا، الجنة الجنة يا إلهنا، الجنة الجنة يا إلهنا، ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا يا رب العالمين. الجنة نريد، الجنة نريد، الجنة نريد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وقام إيمانا واحتسابا، وغفرت له زلله وإجراما، وكسبت له العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والشيشان، كشمير وأفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم هيئهم من أمرهم رشدا وافرق، اللهم ثبت أقدامهم وارفق على قلوبهم واهدهم سبل السلام، اللهم قوهم من ضعفهم، اللهم أغنهم من فقرهم، اللهم أغنهم من فقرهم، اللهم إنا نسألك لهم مددا من السماء والأرض، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم عليك باليهود والصليبيين، والمنافقين والعلمانيين والسحرة والمشعوذين والسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم اشفي وجوههم بماء يتنفى. اللهم اشفي وجوههم بماء يتنفى. اللهم انزل عليهم عذابك وسخطك ورجزك إلها حقا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية إنك على كل شيء قدير. اللهم فك أسر إخواننا في كوبا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن نسمع عما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به ضيق قلوبنا. اللهم أسمعنا عنهم خيرا. اللهم أسمعنا عنهم خيرا. اللهم فرج عنهم ونفس كربهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.